هذا واحد هنا يعني يراسل لإمام المسجد يقول إن الأوراق المكتوبة بالعربية لا ينبغي أن ترمى في الزبالة ولا في الشوارع، لأن في الغالب يكون فيها اسم الله، ولذلك حروف العربية محترمة لا يجلس عليها ولا ترمى، ينبغي من رأى شيئا مكتوبا بالعربي أن لا يرميه في الزبالة، أو بالأخص إذا كان فيه اسم الله أو اسم الرحمن أو فيها آية من القرآن، فينبغي نتقي الله ونبتعد عن الأمور هذا لأن هذا خطير. نعم. هذا يسأل عن قضية القدر، يقول الرجاء أن تبين لنا وجه الاختلاف في معنى الآية 78-79 النساء في قوله إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك فعاتبهم الله بقولهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وفي الآية التي تليها يقول عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا له جانبان، جانب أن أغلب ما يصل للعبد من الأمور هو من نفسه، وجانب أن الله تعالى كتب للعبد ما سيعمله باختياره، وعلم الله سبق عمل العبد لأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. ولما نزلت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال جفت الأقلام وطويت الصحف، قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، الإنسان يعمل ويسأل الله التوفيق وما يسره الله له سيعمله. إذن كل من عند الله، كل ما في الكون من الله، لكن هذا يأتيه الرسل ويكذبها ويدخل النار، وهذا تأتيه الرسل ويؤمن بها ويدخل الجنة، وهو لا يعلم ما كتب له فيترك باختياره. نرجو الله أن لا يجعلنا من أهل النار وأن يجعلنا من أهل الجنة. ولذلك هذا الذي يخيف ما السابقة، السابقة لا يعلمها إلا الله. فنحن نسأل الله العافية ونقوم بالأسباب. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك نرجو الله السلام والعافية. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. يقول إن اشتريت أجهزة تستخدم للاتصال والنت باسمي ودافع للمال غيري والذي سوف يأخذها لكي يبيعها، فهل علي من إثم إن كان من يشتري هذا المعمول يسيء استخدامه؟ إن كنت تعلم أنه إذا اشتراها لا يعملها في الحرام لا تعين عليه، وإن كنت لا تدري يمكن أن تعملها له، مثل السكين المدية يمكن يستعملها الإنسان في إيش الضرر. أغلب الأشياء يمكن تستعمل في الخير والشر، لكن إذا كان الجهاز لا يستعمل إلا في الشر لا تأخذه. نعم. كثير في هذا الزمان من يقرر بأن الأعمال شرط في مسمى الإيمان، فما قولكم؟ الأعمال من الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان يتكون من 3 أركان، تقول لا إله إلا الله بلفظك وتعتقدها وتعمل بمقتضاها. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. والخلاف بين الإمام أبي حنيفة والجمهور قديم، نعم، وهو شبه لفظي. نعم. لأن العمل بدون الإيمان بدون العمل لا يقبل، سواء قلنا العمل شرط أو ركن، لأن كل من الشرط والركن إذا لم يأتي لا يبطل العمل. فالركوع ركن والوضوء شرط، وكل من الوضوء والركوع لا تصح الصلاة بدونه، إلا أن الركن داخل في الذات والشرط خارج عنها، والركن جزء الذات والشرط خرج. لكن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي. أما الركن فهو جزء الذات، فإذا فقد لا تقوم الذات، مثل عرفة بالنسبة للحج، الذي لا يأتي لعرفة في الحج لا حج له، لأن هذا ركن من أركان الحج. ما أفضل كتاب يربط بين التفسير والسيرة؟ من أفضل الكتب في التفسير تفسير ابن كثير والبغوي. يقول: ما حكم الصلاة خلف الإمام الزيدي عندما يسبل يديه ويقول في الأذان حي على خير العمل؟ مع العلم أني زرت اليمن ووجدت الكثير من الشافعية يصلون خلفهم. طيب خلاص، فقهاء البلد أبصر. لذلك الصلاة مع من يؤذن ويصلي هذه مهمة جدا، لأنك إذا كان جنبك واحد ولا تصلي معه كيف تدعوه للخير، كيف تتفاهم معه؟ لذلك من أذن وصلى فصلي معه، إلا إذا كان عنده مشكلة كبيرة، يعني اعتقاده فاسد أو عنده مشكلة كبيرة جدا. لأن الإنسان إذا لم تصلي معه كيف يقبل منك؟ والمسلمون أهم شيء أن يكون بينهم قواسم مشتركة ليهتدي من ضل منهم على من استقام، لأنه إذا كان بينهم يعني مفاصلة، من للضائعين وهم هجرهم المتقون؟ الوحي انقطع والطيبون يهجرون البطالين، من أين لهم إيش الهداية؟ فلذلك أمانة في من رزقه الله الاستقامة وحسن المعتقد أن يرفق بالذين انحرفوا حتى يوصل لهم المعلومة، بالإهداء والإكرام والزيارة وبالرفق حتى يحبوك، فإذا أحبوك نزعت الشر ووضعت الخير. أما إذا كان هو ضال وانت تهجره، طيب من أين له الهداية؟ هو ضال وتقول هذا ضال وأنا أهجره، من أين تأتيه الهداية والوحي انقطع؟ إذا لا بد لزاما على الذين رزقهم الله الاستقامة أن يجروا وراء إخوانهم الذين انحرفوا، سواء انحرافا عقديا أو انحرافا إيش من هذا الذي يقال له المتصوفة، أو انحراف فسقي معاصي. يعني الذين انحرفوا عن الجادة يعني ضروري للذين هداهم الله أن يتابعوهم حتى ينتشلوهم وينقذهم، بالإكرام وبالهدية وبالزيارة وبالرفق وببيان الحق لهم بأسلوب مقبول، كما قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال أحد الشيوخ أنه كان تاجر في الهند، وكان شيخ كل ما انتهى من درسه يلعن على بعض الشيوخ في آخر درسه. فراح هذا الشيخ عنده كتاب، فنزع الإغلاف وحطه في المتجر، فجاء هذا الشيخ وقرأ في الكتاب، قال: هذا الكتاب جميل جدا، من ألف الكتاب؟ قال: الله أعلم. فلما قرأ الكتاب قال: لازم تعرفني من ألف الكتاب. فقال له: هذا ألفه شيخ في نجد اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو كان يلعن عليه. فمن الغد قال: اللهم ارحم هذا الشيخ، والله كنا نفهم غلط وكان الكلام كذب. هذا التاجر شال الغلاف، لأنه لو رأى الغلاف ما يستعد أن يقرأ في الكتاب. لذلك الله يقول: فبشر عبادي الذين إيش يستمعون. هذا شال الغلاف، فلما قرأ وجد آيات وأحاديث، وجد كلام طيب وموزون، بدلا كان يدعو عليه صار يترحم عليه في آخر الدرس، لأن هذا الشيخ ظهر رجل عنده صلاح وعنده تقى، فكان بدلا يقنط عليه بالدعاء صار يدعو له في آخر الدرس. لذلك كثير من الناس ينفر من إخوانه نتيجة لعدم الفهم. ولذلك لابد من التفاهم بين المسلمين. كم من واحد يكرهك وينفر منك، فإذا جلست معه انقلب ما في قلبه من الكراهية محبة. ولذلك المسلمون لابد أن يتحاببوا، لابد أن يتحاوروا، لابد أن يتزاوروا، لابد أن يتناصفوا، لابد أن نحب بعض. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تزور أخاك، يا فلان أنت قلت كذا، ما دليلك؟ يقول دليلي كذا. تقول له هذا الدليل منسوخ، يقول لك لا ما هو منسوخ. بعدين تصل إلى نتيجة يكون معك أو تكون معه. بعدين أما القطع والهجران لا يحل مشكلة. فلذلك لا بد أن يكون بين المسلمين تعاون، وتعاونوا على البر. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، إيش؟ كتاب الله وسنتي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نجعل نصب عيوننا النصوص، ما هو قول فلان ولا علان، النصوص. النصوص معصومة، أقوال الفقهاء والعلماء مباركة وطيبة وأحسن من آرائنا، لكن لا تصل إلى حد العصمة. النصوص معصومة، النص معصوم إن صح. فلذلك اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. كل كلام فيه مقبول ومردود إيش؟ إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو الله تعالى الهداية والتوفيق، ونكتفي بهذا.